بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Oh, Oh. Oh,

نحن خلقناهم وشددنا الذي خلق فسوى والذي قدر

من